يقول: هل الأحكام الشرعية فيها ما لا يطاق؟ ليس فيها ما لا يطاق، لكن فيها ما فيه مشقة على بعض الناس، لأن الجنة حفت بالمكاره والناس يتفاوتون. هذه التكاليف من الناس من يتلذذ بها، ومن الناس من يراها أشق من حمل الصخور، كل على حسب ما وقر في قلبه من إيمان، وكل على ما وطن نفسه وعودها عليه. لابد من مجاهدة النفس على العبادات. السلف يقولون: كابدنا قيام الليل 20 سنة وتلذذنا به بقية العمر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. وكثير من المسلمين اليوم لسان حالهم: أرحنا من الصلاة، فيها مشقة، والجنة حفت بالمكاره، والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة، ومع ذلك الدين يسر، الدين يسر. يعني هذه التكاليف وهذه الإلزامات بفعل الواجبات وترك المحرمات خلاف ما تهواه النفوس، ومع ذلك هي في مقدور الإنسان، ولا يوجد تكليف يخرج عن طوقه ومقدوره إلا إذا كان فيه عاهة فيعفى منه ويسقط عنه ما لا يستطيع. يقول: هل صوت المرأة عورة إذا خلا من الخضوع في القول الذي جاء النهي عنه ولم يترتب على ذلك فتنة، أمنت الفتنة منه فلا ودعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ ليس بعورة. يقول السائل: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر بالتسليم، يعني لا يتم الامتثال، امتثال الأمر في هذه الآية حتى يجمع بين الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. وأطلق النووي كراهة إفراد الصلاة عن السلام أو العكس، والحافظ بن حجر رحمه الله خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، بمعنى أنه يصلي دائما ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي. لكن من كان يسلم أحيانا أو يصلي أحيانا ويجمع بينهما تارة، فإن هذا لا تشمله الكراهة. يقول أيضا: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الحديث. كيف نجمع بين ما ذكر بإلحاق التسليم عليه الصلاة والسلام وصفة الصلاة الحديث؟ أولا، الأمر العام الشامل هو ما جاء في آية الأحزاب، وما جاء في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة فرد من أفراد هذا العام، فرد من أفراد هذا العام. وذكر الفرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، بل يقال هذا في موضعه، وما بقي في سائر المواضع امتثال الآية، لأنها جاءت غير مقيدة في وقت ولا في زمان ولا في مكان، فهي الأصل. من أفرادها الصلاة الإبراهيمية في موضعها. يقول: قول الشخص فوالله وبالله وتالله، هل هذا من الحلف أو من الإيمان؟ كتب من الهمزة تحت. قول الشخص فوالله وبالله وتالله، هذه حروف القسم الواو والباء والتاء، فإذا اقترنت باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته انعقد اليمين. إذا كان غير مقصود يكثر من قول والله وتالله وبالله هكذا في مناسبة وغير مناسبة، هذا هو لغو اليمين، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك على الإنسان أن يحفظ اليمين، فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. عليه أن يحفظ اليمين وأن يعظم الرب جل وعلا عن الابتذال. يقول: هل هذا من الحلف؟ إذا كان مقصود فهو من الحلف، وإذا كان مجرد لغو من غير قصد هو ما مثل ما جاء عن عائشة في التمثيل للغو اليمين المنصوص عليه. أو من الإيمان ما فهمت السؤال، أو الأيمان، حلف اليمين واحد. يقول: إذا وجد المسلم في نفسه صفات تؤهله بأن يطلب الإمارة ويحرص عليها، وإذا لم يفعل فسيتضرر من تحت إمارة غيره، فهل ذلك داخل في الحرص على الإمارة التي وردت الحديث؟ أما إذا تعينت عليه، إذا تعينت عليه الإمارة بحيث لا يوجد من يقوم بها غيره، فإنه يلزمه قبولها إذا عرضت، ولا مانع من أن يذكر ذلك عن نفسه وأنه لا مانع لديه من قبولها، يعرض بذلك، وإن اقتضى الأمر إلى التصريح فيصلي، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. وما عدا ذلك كما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لأن إذا جاءت عن مسألة وكل الإنسان إلى نفسه، وإذا جاءت من غير طلب ولا مسألة فإنه يعان عليها. يقول: أريد القول الراجح في هذه المسائل، هل تشترط الطهارة في الطواف؟ نعم، جمهور أهل العلم على أن الطهارة في الطواف من الحدثين الأكبر والأصغر شرط لصحته. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ لما أراد دخول المسجد، لما دخل مكة توضأ فاغتسل ثم ومعه الوضوء، فطاف طاهرا وقال: خذوا عني مناسككم. وقال عن عائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولم يحفظ في عصره عليه الصلاة والسلام ولا قضية واحدة من شخص طاف بغير طهارة. من انتقض وضوءه أثناء الطواف عليه أن يخرج ويتوضأ، لكن هل يبني على ما سبق ولا يبني؟ إن لم يطل الفصل فلا مانع من البناء، وإلا فليستأنف. هل يشترط المشي في الطواف وحكم من ركبه غير محتاج؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حطمه الناس ركب ويستطيع المشي. هذه رواية الصحيح، رواية البخاري، وفي بعض روايات أبي داود قال: وكان شاكيا. وعلى كل حال إذا احتاج إلى الركوب ولو لم يضطر إليه، ولو استطاع المشي، لكن هناك حاجة، لأن فرق بين الحاجة والضرورة. إذا احتاج إلى الركوب لكونه ممن يقتدى به فينظر كيف يفعل، هذا لا مانع من ركوبه، وإلا فالأصل المشي. هل يشترط تعيين النية في الطواف؟ نعم، أن الطواف عبادة لا يصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. هل الموالاة في الطواف شرط؟ الموالاة إذا كان يقصد بها أن لا يفصل بين الشوطين بشيء ألبتة فلا، لأن له أن يطوف شوطا ثم يشرب ماء أو يتحدث بشيء يسير مع أحد، إما أن يطوف اليوم شوط ثم يذهب لينام ثم يأتي بالشوط الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف متتابعا وقال: خذوا عني مناسككم. حكم الركعتين بعد الطواف، جمهور أهل العلم على أنهما سنة لا يلزم بتركهما شيء، ومنهم من أوجبهما، ومن أهل العلم من يقول أن حكمهما حكم الطواف، فإن كان الطواف واجبا كانتا واجبتين وإلا فسنة. وعلى كل حال القول المعتمد عند أهل العلم أن ركعتي الطواف سنة. يقول: في بعض المناطق في بلادنا في كثير من المنازعات والدماء والحقوق يفصل فيها أشخاص وهم ليسوا من أهل العلم، بل يغلب على بعضهم الجهل ويبنون أحكامهم على عوائد وسلوم وقضايا سابقة يرويها لهم الآباء، وأحيانا تكون مقننة وفي أحيان أخرى حسب اجتهادات وآراء شخصية، وقد يكون فيها إلزام وقد لا يكون، وقد يرضى بها الخصوم وقد لا يرضون. تقدم في شرح حديث القضاة الثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فإن كانوا من أهل العلم وحكموا بالحق فهم من الصنف الناجي، وإن كانوا من أهل الجهل ولو وافق حكمهم الحق فإنهم من الصنف الهالك، وكذلك إذا كانوا من أهل العلم وقضوا بغير الحق. فينظر في أحوال هؤلاء إن كانوا من ينطبق عليهم توفر العلم والقضاء بالحق، معرفة الحق والقضاء به، هذا هو الذي يضمن النجاة، وما عدا ذلك فالهلاك. يقول: إذا أراد الطالب أن يدرس متنا ولم يجد في مدينته من يشرحه فهل يكتفي بالأشرطة المسجلة على ذلك المتن؟ نعم، إذا كان لا يستطيع الحضور والمثول بين يدي أهل العلم فإنه يكتفي بإحضار المتون والأشرطة التي سجلت من شروح هذه المتون، ويفرغ هذه الشروح على هذه المتون ويسأل عما يشكل عليه، يسأل عما يشكل عليه ويتابع. يتحين الفرص في لقاء أهل العلم ويسأل عما يشكل عليه، وحينئذ يدرك إن شاء الله تعالى. يقول: دلونا على شرح كامل لبلوغ المرام تنصحون به للمبتدئين. ايش معنى مبتدئ؟ المبتدئ يبدأ بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، فإذا تجاوز المرحلة الأولى وحفظ الأربعين وقرأ من شروحها ما يعين على فهمها ثم بعد ذلك العمدة، فإنه حينئذ يتأهل، لا يكون مبتدئ، يكون متوسط في الطلب، فيقرأ البلوغ وفي الشروح على البلوغ كثرة، منها ما للمتقدمين البدر التمام ومختصر سبل السلام، وأيضا للمتأخرين نصيب فشرحه جمع من أهل العلم، وهناك الشروح المطبوعة والشروح المسموعة. وأما شروح المتأخرين فهي نافعة لجميع الطبقات، لأن أساليبهم واضحة، يتحدثون بأسلوب العصر الذي يفهمه كافة المتعلمين، ويستفيد منه جميع الطبقات. لكن طالب علم مبتدئ يقرأ في سبل السلام مثلا قد يعسر عليه فهم كثير من المسائل، لكن إذا قرأ أو سمع من شروح المشايخ شرح الشيخ ابن عثيمين أو شرح الشيخ ابن فوزان أو غيرها من الشروح فإنه يستفيد. هل يجوز التضييق على البائع حتى تعلم بكم اشترى السلعة؟ هذا من سوء الأدب، إذا فهمت منه أنه لا يريد إخبارك أنك لا تلح عليه، لأن هذا ليس من السماحة في البيع والشراء، وجاء مدح السمح في البيع، سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. ثم ماذا إذا قال لك اشتريتها ب500 ولا أريد بيعها إلا ب1000؟ ماذا تستفيد؟ تقول أنت اشتريت ب500 أريد ب600؟ أقول لا، ما يمكن، فما تستفيد إلا أنك تتعب أنت بنفسك وتتعب صاحب السلعة. هل قوله بعد العصر مقصود به معنى معين؟ نعم، الوقت، ألي من صلاة العصر أو من دخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا وقت معظم في جميع الشرائع وله شأنه، لا سيما إذا كان في الوقت الذي ترجى فيه الإجابة كعصر الجمعة. يقول: يفترض أن كل من يحضر مثل هذه المجالس الطيبة أن يكون قدوة، ولكننا نلاحظ على بعض إخواننا التالي: أولا، عدم إغلاق جوالاتهم، وهذا يتكرر كثيرا، ولا شك أن الجوال يشوش على صاحبه وعلى من يسمعه، لسيما إذا كانت النغمة ممنوعة، هو في الجملة يشوش على أي حال، لأن الأذهان تنصرف إلى سماع الصوت المفاجئ. فالذي ينبغي في مثل هذه الدروس إغلاق الجوالات، ومن باب أولى الصلاة. يقول: عدم إيقاف سياراتهم بطريقة صحيحة. نعم، يأتي شخص فيعرض السيارة، بدل ما يكون المكان يسع سيارتين يكون يسع سيارة واحدة. عدم إيقاف سياراتهم بطريقة صحيحة والوقوف أمام مداخل المنازل وإقفال بعضهم على بعض، هذا أيضا فيه إساءة وفيه جناية على صاحب المنزل، وقد تكون سيارته في داخل المنزل وعنده موعد ضروري وقد يحتاج إلى أمر مهم، ثم إذا طلب السيارة لم يجد المنفذ الذي تنفذ من هذه السيارة فينحبس في بيته، وقد يضطر إلى أخذ سيارة أجرة وسيارته موجودة في بيته. لا شك أن هذه إساءة وتعدي على صاحب المنزل. يقول: البعض يشرب قارورة الماء ثم يتركها في المسجد، وكان الأولى به أن يخرجها معه حتى وإن كان لم يشربها. نعم، إذا كان القذى وما يوجد من الأوساخ في العين ولا يكاد يرى، إساءة بقاؤه في المسجد وإخراجه من الحسنات التي عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى إخراج ما هو أكبر منه. بعض الناس يقول: المسجد فيه حامل، ولا داعي أن أنظف بنفسي، العامل يتولى. لكن لماذا تحرم نفسك عن الأجر تنظيف المساجد؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور وتنظيفها وتطيبها وإزالة هذه المخلفات من التنظيف. يقول: البعض يستخدم الكراسي الأرضية التي أعدت لراحة طلاب العلم ثم تجده يتركها في مكانها ولا يعيدها إلى حيث أخذها، أو أنه لا يطبقها بطريقة صحيحة. يستخدم الكراسي الأرضية مثل إيش؟ وهذه من المسجد، هي من نعم التي يستند إليها وهي متنقلة، يعني تنقل من مكان إلى آخر. يقول: يستخدم الكراسي الأرضية التي أعدت لراحة طلاب العلم ثم تجده يتركها في مكانها ولم يعدها إلى حين أخذها أو إلى حيث أخذها، أو أنه لا يطبقها بطريقة صحيحة. على كل حال، على يد ما أخذ حتى تؤديها، فإذا كان لها مكان مخصص يعيدها إلى نفس المكان لئلا يبحث عنها من يريدها فلا يجدها، وإذا كان لها طريقة تعاد إليها بإغلاق على هيئة أو صفة معينة فعليه أن يفعل بها كما وجدها. المسألة أشرنا إليها في مناسبات، وهي أن الكراسي المعدة للمصاحف يوضع عليها المصحف، بعض الناس يجعلها تكأة يسند ظهره عليها فيستعملها في غير ما أوقفت له، هي أوقفت ليوضع عليها المصحف، فتجده يطبق بعضها على بعض ويجعلها خلف ظهره لا شك أنها تعين على الجلوس، لكن يبقى أنها إنما أوقفت للقراءة، فإذا وجد من يحتاجها للقراءة فهو أولى بها، وإذا لم يحتج إليها للقراءة فينتفع بها على أي وجه. يقول: جاء في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. السؤال: هل يدخل في التعريف من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام؟ نعم، لأن أهل العلم في التعريف يقولون: ولو تخلله ردة. لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا، ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة، سواء كانت في عهده عليه الصلاة والسلام أو بعده. يقول: ما حكم تقنين القضاء الإسلامي، تقنين الأحكام؟ منذ أمد بعيد قننت الأحكام في مجلة الأحكام العدلية، وسار عليها قضاة الدولة التركية، واعتنى بها الناس من مسلمين وغيرهم، وشرحت هذه المجلة من قبل جمع من المسلمين ومن النصارى، شرحوا هذه المجلة لأنهم يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام، يحتاجون إلى توضيحها، لأن جلهم من المحامين. والأصل أن القضاء يناط بأكفاء يجتهدون في القضايا، والقضايا لا يمكن حصرها، القضايا لا يمكن حصرها، فهي متجددة، فيوكل النظر فيها إلى اجتهاد القضاة، لأن فيها ما يمكن وجوده في كتب المتقدمين، ومنها ما لا يوجد بحرفه ونصه في كتب العلماء، فيتصرف القاضي الكفء بإيجاد الحكم المناسب الشرعي لهذه القضايا المستجدة. وإذا تم التقنين فإنه لا يتسنى له أن يجتهد. وأيضا المسائل أو القضايا المتشابهة من وجه يكون فيها اختلاف من وجوه، فكيف يحكم فيها بحكم واحد مع وجود هذا الاختلاف ولو تشابهت من وجه آخر أو من وجوه أخرى؟ فالتقنين لا شك أنه يقضي على الاجتهاد بالنسبة للقضاة، ويلزمهم بأحكام قد تنطبق على ما جاء في هذا التقنين، ومع ذلك هم بحاجة إلى شيء من المساحة يتحركون فيها، وإذا وجد هذا التقنين ضيق عليهم. فمن المسائل المتشابهة قضايا اعتداء على أموال أو على أعراض، وجد قضيتان متشابهتان في بادئ الأمر، هاتان القضيتان حكمهما واحد إذا قننا القضاء، لكن القاضي يرى من الأحوال والظروف المحتفة بقضية هذا ما لا يراه مما يحتف بقضية الثاني، وحينئذ يلزم يحكم بحكم واحد ولا لا؟ من خلال التقنين لابد أن يحكم بحكم واحد، ومن خلال الشرع لا. فالتقنين لا يسوغ. قد يوجد مبررات، ويوجد من يبرر لهذا التقنين، وأن القضاة كثير منهم يعني ينقصهم شيء من الكفاءة، وأن في أحكام بعضهم مع بعض اختلاف وبون شاسع، نقول هذه لها حلول، ويبقى الأمر على ما كان من صدر الأمة التي فيها الخيرية إلى يومنا هذا. يجتهد في اختيار القضاة ويجتهد في تأهيلهم، وأيضا من وجد منهما يخالف النظر الشرعي ينبه، ليسوا بمعصومين، والقضاة من الصدر الأول إلى آخر الزمان وهم يجتهدون. والأمر ولله الحمد فيه سعة ليس فيه تضييق، وإذا كان أهلا للنظر وبذل وسعه واجتهد في النظر في القضية وحكم بما يراه الحق لا بالهوى فإنه مأجور على كل حال، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. يقول: ما رأي أو ما رأيكم في بعض شروح البلوغ مثل شرح القنوجي؟ فتح العلام هو بحروفه مأخوذ من سبل السلام، إلا أنه حذف مذاهب الزيدية وأبقى المذاهب المعتبرة، ومع ذلك له تنبيهات لكنها يسيرة جدا، فهو نافع من هذه الحيثية. شرح لقمان السلفي شرح تعليق، وتعليق ما في يعني شيء من العمق التي في شروح المتقدمين ينتفع به طالب العلم، لأنه يحل بعض الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى شرح، وأيضا ينبه على بعض الفوائد. شرح المبارك فوري هو مجرد حاشية وتعليقات على البلوغ فيها فائدة لطالب العلم. يقول: ما المراد بحديث بلغت الحدود السلطان؟ هل السلطان هنا الشرط أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو القضاء أو غيرهم؟ السلطان المراد به الإمام الأعظم ومن ينوب منابه ويقوم مقامه ممن وكل إليه الأمر من القضاة، وأما البقية فهم أعوان، ومع ذلك لا يجوز لهم أن يتساهلوا في أمور المسلمين لا سيما إذا كثر الخبث. يقول: ما حكم الأكل في البوفيات المفتوحة التي تكون في فنادق وغيرها؟ وهل يأثم من أكل فيها وهو ضيف أي مدعو لعزيمة؟ وما رأيكم في قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن فيها غرر بسيط ولا يضر، حيث أن زملائنا يحجوننا بذلك؟ على كل حال، مثل هذه الأمور المدفوع معلوم، وأنه يدفع عن كل شخص مثلا 20 ريال، لكن المقابل مجهول، فبعض الناس يأكل 10 وبعضهم يأكل 100، بعض الناس منهوم يأكل 100، والغرر في هذا ليس بيسير ولا بسيط، فيتحرج ويتحرى فيه. نقول: حتى نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في أذكارنا، ما هي أفضل صيغة لنحصل على الأجر؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، هل نقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، أو نقول صلى الله عليه وسلم؟ أو كل هذا يتم به امتثال الأمر الوارد في آية الأحزاب. يقول: أو نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذه في موطنها، لأن لها وقت محدد، وإذا قلت اللهم صل على محمد في غير هذا الموضع وأردت أن تضيف الآل لما لهم من حق فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا زيادة في الخير. لكن أيضا الصحابة رضوان الله عليهم الذين بواسطتهم وصل لنا هذا الدين، أيضا من حقهم علينا أن نضيفهم ولا نقتصر على الآل. يقول: أبي أخذ مالا من بعض الناس لأداء خدمة مقابل هذا المال، ولم يكن يعرف أن المشتركين معه في العمل غير صادقين وغير أمناء، فأعطاهم المال ولم يستطع أن يسترده ثم مات، فهل يلزمني شرعا رد هذا المال لهؤلاء الناس مع أن أبي تم خداعه ولم يأخذ من المال شيئا. ولما أخذ المال نيابة عن أهله وعن أصحابه وهو وكيل عنهم في هذا، إذا لم يفرط فليس عليه شيء، وإن فرط فإنه يلزمه أن يعوضهم عنه. يقول: هل يصح لي أن أخرج مهندسا من مكتب هندسي للإشراف في غير وقت الدوام لغير حساب المكتب؟ إذا كان لا تأثير له على الدوام فإنه من حقه أن يعمل، إذا لم يؤثر هذا العمل على العمل المتفق عليه المبرم بينه وبين المكتب. يقول: قرأت في كتاب لأحد المشايخ يقول فيه أن القضاء في المحاكم هذه الموجودة الآن لا يعرف في تاريخ السلف، بل لابد أن يكون القضاء في المسجد، فما رأيكم في هذا القول؟ مثل هذا من الأمور المباحة، فإن دعت إلى الحاجة فإن حينئذ تكون مطلوبة شرعا، وقد لا يتسنى المكان المناسب في المسجد للقضاء، وقد تتطلب القضية ما لا يليق بالمسجد. وأيضا التعليم كان في المسجد، لو قلنا بهذا قلنا التعليم لا يكون إلا في المسجد، فبناء المدارس والأربطة وغيرها كلها مبتدعة محدثة، ومثل بها للبدع المستحبة عندما يقسم البدع إلى الأحكام الخمسة، يقول: بدع واجبة كالرد على المخالفين، وبدع مستحبة كبناء المدارس والأربطة، وبدع مباحة، وبدع مكروهة، وبدع محرمة. وهذا التقسيم مبتدع مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل البدع كلها مذمومة وكل بدعة ضلالة. فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بدعة، كل بدعة ضلالة، ونقول بدعة واجبة؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ونقول بدعة مستحبة. هذا التقسيم مخترع مبتدع لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة. هذه الأمور لا شك أن جلب المصالح ودرء المفاسد مقرر شرعا، وإيجاد هذه الأشياء لخدمة هذه الأمور المطلوبة شرعا مما يعين عليه فهي مطلوبة شرعا. وإذا لم يتم القضاء إلا بهذه الطريقة كان وجودها واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هل يصح رد الرجل بحجة أنه من طبقة أقل من المرأة والتفريق بين القبيل وغير القبيل بحجة الحفاظ على النسب؟ هذا لا يجوز، والكفاءة إنما هي في الدين، لكن من رده نظرا لمصلحة ودرء مفسدة، لأن الناس لا يحتملوا مثل هذا، ويمكن يحصل مشاكل ويمكن يحصل، فدرء المفاسد مطلوب شرعا. لكن إن كان على سبيل الترفع والتعالي واحتقار الطرف الآخر فإن هذا لا يجوز، وإذا وجد العقد فالعقد صحيح، لا يجوز نقضه إلا برضا الزوج، بتنازل منه، بخلع، بأن يرضى بنقضه، وإلا ثبت فلا يجوز حينئذ نقضه، ونكاح صحيح. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، وذكر فيه حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام في الاشتراط في الحج، وقال وكانت تحت المقداد، المقداد مولى، وهذه بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه مولى، وأما الكفاءة فهي في الدين فقط. وهنا قضايا كثيرة. بلال تزوج، عبد الرحمن بن عوف تزوج أخته مولى، يباع ويشترى. لا، القضايا كثيرة جدا. هذا يقول طلاب العلم في جميع مناطق المملكة في أمس الحاجة إلى مرجعية علمية موثوقة ينتهى إليها في الفتوى، أو تنتهي إليها الفتوى ويحتوى طلاب العلم ويفتح لهم الدروس والأبواب على أن يكون كلمة ما استطعت قراءتها، حتى تتلافى الفجوة الموجودة بين كبار العلماء وبين الطلاب الذين قد يقعون فريسة لأصحاب الأفكار المنحرفة والضالة. هذا أمر مطلوب، وعلى أهل العلم الراسخين في العلم والعمل عليهم أن يحتووا وأن يسدوا هذه الفجوة وهذه الثغرة، وفيهم كثرة ولله الحمد. يعني جميع مناطق المملكة فيها من يقوم بهذه المهمة، ولكن المطلوب المزيد. يقول: هل يشترط للمجتهد أن يجتهد في كل مسألة من مسائل الفقه ويحرر الأقوال فيها ويعرف أقوال المخالفين ثم يوازن بين الأدلة، هم لا يلزموا ذلك؟ هذا الأصل، لكن أهل العلم يقررون تجزؤ الاجتهاد، وقد يسعفه الوقت للنظر التام في المسألة وقد لا يسعف، لكن عليه أن يتحرى ويبذل ويجتهد، وإذا أدرك جل المسائل ساق أن يقال له مجتهد، وإذا لم يستطع النظر في القضايا لتقصير أو قصور فلا مانع من أن يجتهد فيما يسعفه وقته فيه ويقلد في الباقي. يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ السنة؟ وهل تنصح بدورة الجمع بين الصحيحين؟ طالب العلم عليه أن يترسم خطى العلماء المرسومة لطبقات المتعلمين، فيبدأ بالكتب المناسبة للمبتدئين، ثم يثني بكتب المتوسطين، ثم ينظر في كتب المتقدمين، ويحرص على الحفظ. ففي مثل هذا يحفظ الأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يقرأ في الأصول المسندة. فإن كانت الحافظة تسعفه في حفظ المتن مع السند فلا يعدل عنها، لأن طالب العلم كما هو بحاجة إلى المتن هو أيضا بحاجة إلى السند. فإن كانت لا تسعفه فيحفظ في المختصرات ويحضر الدورات ويستفيد، ومع ذلك يكرر النظر في الأصول وينظر في شروحها ويتفقه فيها على طريقة شرحناها في مناسبات كثيرة يرجع إليها من أرادها، وهي مسجلة وموجودة ومتداولة. يقول: هل الانتساب لكليات الشريعة معين لمن فاته التعليم الشرعي النظامي، أم تنصح بالاكتفاء بالاجتهاد الفردي، أم الأفضل أن يسلك الشخص الدراسة النظامية؟ عليه أن يجمع. الدراسة النظامية لها مزايا ومحاسن لا توجد في غيرها، ودروس المساجد وحضور الحلق العلمية هذا لا يعدله شيء ولا يغني عنه شيء. ومع ذلك الرافد المهم جدا النظر في المراجع في البيت، فيجمع بين الدراسة النظامية إن كان يستطيع الانتظام فهو الأصل، وإن كان لا يستطيع ينتسب ويحضر دروس أهل العلم في المساء، ويراجع الكتب فيما بين ذلك وقبله وبعده. يقول: شخص دخل المسجد والإمام في الركوع فقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هل تعد له ركعة؟ نعم، إذا تحقق أن الإمام لم يرفع قبل أن يستوي راكعا. شخص دخل المسجد وقد انتهت الجماعة، أيهما أفضل؟ هل يرجع ويصلي في منزله، أم هل يرى أن إن كان أناس يصلون جماعة معه وليصلي وحده؟ على كل حال إذا قصد الجماعة وهو معذور، يعني ما فرط، إذا قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجره، هذا إذا لم يفرط. أما إذا فرط فهذا ملوم مذموم، لأنه فرط في واجب. هذا الذي جاء إلى المسجد المكتوبة الأفضل في أن تكون في المسجد، سواء كان بمفرده أو مع الجماعة، حيث ينادى بها. صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، لكن إذا كانت في المسجد وليس معه أحد ألبته، وأراد أن يرجع إلى بيته ليصلي بمن بقي من أولاده من يوجد منهم أو بزوجته، لا شك أن تحصيل مثل هذه المصلحة أقوى. يقول: كثيرا ما يصادف الإنسان في هذه الحياة من مصائبها وأزماتها، كثير من الخلق لا يستطيعون، من لا يستطيع الصمود أمامها، فأتمنى أن تذكرنا بأن الحياة دار ابتلاء وصبر، وإنما وأنها ممر إلى الآخرة. جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن، ما يريد الله به خيرا يصب منه. فقالوا: إن عمر بن عبد العزيز إذا أمسى تأمل في يومه إن حصل له شيء من هذه الإصابة إلا بكى، يقول: إن الله لم يرد به خيرا. يقول: ما هي أفضل طبعة سبل السلام، طبعة الحلاق أم طبعة الطارق عوض الله؟ طبعة الحلاق أفضل، لا سيما الطبعات التي تلوفي فيها كثير من الأخطاء. ما رأيكم في حفظ بلوغ المرام دون التخاريج المصاحبة للأحاديث؟ حجر لا يطيل في التخاريج، معرفة المصدر الذي يرجع إليه من الكتب الأصلية عند الإشكال أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم. إذا وجد الإمام لم يسلم بعد، فهل يدخل معه أم يصلي مع جماعة أخرى؟ إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يقول: المعروف من كلام المؤرخين أن أم أيمن رضي الله عنها هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زيد بن حارثة رضي الله عنه هو دعيه، أن يدعى زيد بن محمد في الجاهلية، فكيف زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما من العمر ما لا يقل عن 30 سنة وأنجبت أسامة؟ وش الإشكال في هذا؟ يعني كونها لا تحل له أو كونها أكبر منه، كل هذا لا يؤثر لأنها تحل له. هل يؤخذ الإنسان بما يحدث به نفسه مثلا فيقول مع نفسه: لا أريد هذه الزيادة التي في الراتب، سوف أجعلها لله تعالى شهريا، هل يلزمه وأخرجها كل شهر وإن كانت تلزمه إذا طلع تقاعد، هل يخرج نفس المبلغ أو على نسبة التقاعد؟ مثل هذا الوعد لا يلزمه أن يفي به، وإنما هو من باب الاستحباب، لكن اقترض بذلك عهد ويمين وميثاق مع الله جل وعلا، إن أخل به فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. لكن إذا كان مجرد حديث نفس أو كلام من دون تأكيد بعهد ولا ميثاق ولا يمين، فإنه يكون مجرد وعد لا يأثم بتركه. يقول: محل يقوم ببيع منتجات، هل يجوز له أن يقدم عرض أسعار لشركة ما على منتج غير موجود عنده في الحاضر، ولكن بعد قبول عرض السعر يستطيع إحضاره وتقديمه للزبون. إذا كان مجرد عرض من غير إبرام عقد فلا مانع، وإن وجد إبرام العقد فقد باع ما ليس عنده، وحينئذ لا يجوز. لنا نكتفي بهذا القدر، والأسئلة كثيرة ولا يكفيها لقاء أو لقائين.